نفتح المجال إن شاء الله للمناقشة والإطراء. السلام عليكم ورحمة الله. يبقى فيك ننظروا يعني ماذا به بنادم وليت جسس من الله يعني يقن مش خاص يعني هو عام روح من الله يتعلق سيقن مثالي يقن اليتيم ما يقن حد إلا ولي ممكن يعني هذه شمر يعني القضية سيقن القاضي ولا اللي يقن مش مس ولا ماش غادي عاد يعني صادع الظرف هوني. يبارك فيك. بارك الله. نعم بالنسبة لليتيم مفروض يعني في التنظير الإسلامي اليتيم يكون له ولي أمره, يعني المسألة سوف تؤول إلى ولي الأمر وإن الله يتولى الأمر واليتيم يتحدث معه. أنت الولي نون يتيمه أنت إلا متعدي عليه انت مروا في الحقيقة الإشكالية أن المسألة سوف ترتبط بالقاضي شين شغلنا يمروا للقضاء, يعني الحق بكل صراحة مفروض القضاء حلقة العزبة يعني توفر هذه الله. حتى بالنسبة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مشينا مفروض ولي الأمر يعين ذلك مفروض تعين يعني هذا يعين وسلحات يدورة تمدين يراقب يتراقب لعود لديك ضرر لعود لديك انتهاكات لعود أين دوني دخل أمس أين دوني يعني المسؤولية على عاتقه هذا. وقال العلماء بت ولي الأمر ليعين للمسلمين أن يعينوا تمنى إذا نطبق القاعدة بت عزة من الجن وغاد راقبا هذا إذا يمسل من الجن يقن حدا دي راقب ولي ممكن يعني تمدين تدي عدل الشق المراقب حد يدوره يخزر الأحوال يخزر تجارة منش لا تجور. يعني العلماء فصلوا كثيرا في هذه المشاكل في هذه القضايا يعني حتى في الأسواق ديس مراقبين ربما يقن حد ليستعمال يقن الميزان مغشوش ربما يقن حد فاسق ليتعامل مع تي سدنان يزنوزو بسيون سدنان كذا انت متهم في دينه يمنع ربما يقن حد ليزنوزو يقن شرى مواد غذائية مضرة ربما يقن حد كذلك في ليتشمر على الدابة حتى على الدابة دي عس منش ليتشمر ربما ليزروت الدابة تني تشمر ديس بزايد ربما ليخدم تويزاس يزروت مدة وأمور كثيرة يعني تحدث فيها العلماء. لابد أن يعين من يقوم بهذه المهمة. المشكلة كانت تعانس ربما في الواقع غياب ذلك. نفس الشيء بالنسبة للقضاء إشكالوني مفروض ترفع فيه دعوة حق خاص يعني ترفع فيه دعوة إلى القاضي من إلا القاضي عشان غياب هذه الحقيقة تحدث حالة مرضية يعني نعيش في حالة نرجع مفروض يوجد من ترفع إليه الدعوة يشار إلى القاضي على هذا. القاضي له الحق في ذلك قاضي مروء يفصل في هذه القضية الله أعلم. يبدو إما الأمر يرفع إلى تعشيرين أو شيء من هذا الله أعلم بالنسبة يعني الواقع عنا. أما بالنسبة للتنظير الإسلامي القاضي يقن حد يخزر ولي يتيم يتعدى عليه أزواء القاضي يشتكي إليه قال لك خزر الولي ولا يتعدس اليتيم إيش بدي منس القاضي هو الذي سوف يسير في القضية يتبين وما إلى ذلك ويحكم والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ. بلما ندخل الحاجتيات لفتنة المسلمين فرقة المحكمة يعني أن يتجو هل يمكن أن تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الحق بالنسبة للمحكمة عندني لأن نرفض مسألة تحكيم الحكمين يعني نحكم كتاب الله يعني مدام عندني لأن رأوا منكرا يبني يسند هو منكر انطلقوا بمنطلق يعني ديني اعتقادي خزرا باللي وليت تطبق قوان رب العالمين واني خالف الإمام الشرعي معاوية يفر عن سلطة الإمام الشرعي وبالتالي يجب أن يقاتل حتى يعود. أما الخضوع لتحكيم وخدعة التحكيم هرقبنت منكر غيروه نعم وباعتبار أنه منكر رأوه واستنكروه جبدن السيس جبدني منسن وطبعا عينا ولي أمرهم نعم هو في إطار تغيير المنكر. ومسألة الخروج على السلطان في الحقيقة توني من المسائل التي يتميز بها الإباضية عن غيره في المذاهب خاصة بالنسبة للأشاعرة مذاهب الأربعة. وأصحح يعني كثير من قر أهل السنة والجماعة هذه يعني في مخادعة هذه الكلمة يعني أهل السنة والجماعة أشاعرة يعني الأشاعرة أنا المذاهب الأربعة أما أهل السنة والجماعة بالتحدث يظنوا اللي على السنة أسنين يشين أهل السنة والقرآن هذا بين قوسين يعني أهل السنة يعني التسميات خدم أنت خدم أنت. بالنسبة لمبدأ الخروج على السلطان مما يتميز به الإباضية خاصة باللي السلطان الجائر يعني رئيس الدولة هذا عاد لا يطبق أحكام الله تعالى يجوز الخروج عليه، يعني كوديتا مش صدق، لكن بشروط تضمن النتائج وما إلى ذلك والأضرار تكون قليلة. لكن عند غير الإباضية لا يرون، لا يجوز ما دام إلا السلطان إذا ما طاعت ولا يعصى رب العالمين ولا يطبق ولا يبي يتشيتلج، إذا ما طاعت تطيعه طاعته واجبة وتحتسب الأجر عند الله تعالى. هذه من الأصول المتميز يتميز بها الإباضية عن غيرهم، وهي جواز وجوب الخروج على السلطان. غيرنا لا يرى ذلك، خزر بلي إذا ما طاعت سسمد احتسب الأجر عند الله، ولا يغتصب السلطة يبيت بغير طريق شرعي سغادي يريح الكرسي خلاص يعني. إلا يسيا إذا ما طاعت، يعني في الحقيقة أنتوني مما يكرس الفساد في نظام الإسلام، يدعى الحكم تجان الرأيين صند أحد يعني مدام طاعت نصنت لا واجبة. هذا موضوع طويل وعريض، لكن إشارة فقط بالمناسبة إلا أن الإباضية لهم نظرة قوية دينية عميقة في تغيير المنكر إلى درجة الخروج على السلطان. إباضية في تنظيره الدقيق موسيلة قنش إباضية وني شيء آخر يعني. ماذا نستخدمنا أطرح يبارك فيك الصلح، يعني من غادي يرس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبارك فيك. الصلح يدخل في الأحكام القضائية، يعني الصلح يدخل في الأحكام القضائية بين متنازعين، يعني صار عديز الخصام لا فتوى مع دعوة ماشي قال العلماء يجيز الفتوى عديز الحكم، لكن القضاة بودهم خاطر الحكم يصعب يعني أن تحكم، فلذلك حتى العلماء منهم من اشترط أن يكون القاضي مجتهد، يعني الحكم يعني أدي صبح حاول أن ينافذ بغض النظر قبل أن تلت قبيل الحكم. لكن كثيرا ما القضاة يذهبون إلى الصلح، والصلح هو سيد الأحكام والصلح خير. الصلح يتوقع دي شغل دم فهم جار المتخاصمين تؤمن فيه المظلمة لتحد للضر خطر لم تراضي، هذا في أحكام القضاء. أما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لديس في إصلاح ذات البين ربما نعم هذه عديس، لأن خطر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ربما المسألة في الحقوق الخاصة تضيق الدائرة فيها، بينما يركز في الحقوق العامة في حقوق الله العامة عند ضرر نمسل من كذا لن يتوكد أكثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. حقوق الخاصة تزديز دور القضاء وإني لاني الضرر تزوجت كان القاضي دي الجرس والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله. رب العالمين آيات كثيرة في القرآن الكريم، منها في سورة البقرة يقرن عن كتمان الحق، اسمها يتوان القصص اليهود كانوا يكتمون الحق أو كتمان الحق. أولا ما هو الحق، وهل له علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ربما بس السؤال واسع في طرحه. الحق هو عكس الباطل، نقيض الباطل، الحق هو نقيض الباطل. أدق بالنسبة للكتمان، ما أعابه الله تعالى على بني إسرائيل بالتحديد تونس كراما أني لنغرس من الحق الذي أوحاه الله تعالى إليهم، تون يعني مؤتمنون على الوحي، رب العالمين أنزل وحيا إليهم سكر من تشتسربنا النخصم ويحرفون الكلمة عن مواضعه. والله تعالى يقول قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا، تون طرار الوحي رب العالمين سكر من يعني. لذلك الله تعالى يقول إن الذين يكتمون ما نزلنا من البينات والهدى، ما نزلنا من البينات والهدى الوحي، ويقصد بهم بنو إسرائيل توسكرهم له بعد ما بيناه للناس في الكتاب، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. هذه الكريمة وبينوا. إذن فكتمان الحق، الآيات التي تحدثت عن أسكرم الوحي ومدنسا نوسع كذلك، يأتي العلماء كذلك الذين يكتمون علمهم، أن يعني غرس من العلم لابد أن ينشروا، وهم ورثة الأنبياء، غرس العلم لابد أن يعلموا الناس به، أسنوا شل علم إلا استأمنهم الله تعالى عليه هم يعني. وربما السؤال واسع يعني، الحق من حيث أي جزية لا أدري هل لك يعني تشير إلى جهة معينة أن سؤال مني على عمومه، يعني الحق كتمان الحق في عدة أوجه. يعني الحق في مجال العلم، العلماء يجب أن يعلموا الناس أمر دينهم. الحق صادري جن حد يكتم الحق وهو يعلم أنه على الباطل في تخاصم، هذه السكرمة دي بدأ يمروا يقتطع أموال الناس بالباطل. يعني أنت ليس سن مثلا أن شهادة الزور ليس سن الحق ويكتم الحق هنا، وكذا يعني في عدة مجالات يعني السنت واسكرمت. أما ما أعيب على بني إسرائيل هو كتمانهم للوحي تحديد، يعني الوحي رب العالمين أرار ليس بدنا نسكرمنا نخص سبلاين دا نخص، يعني لأن ماشي يعني ما أنزل الله على بشر من شيء. كذلك إني سولنت أن الناس المناوي إلا على الصواب، يعني مشاركين بدنا تساول اليهود، يعني بدنا قال الناس نشتوم تكيم تفهم إني لنؤمن بمحمد وهكذا. يعني هو يكتمون أن الرسول محمد قد له علامات مذكورة عندهم في كتبهم ووحيهم، يكتمون هذا يعني كتمهم للوحي الموجود عندهم. وكلمة الحق يعني شاملة لكل ما هو خلاف الباطل، حتى تسكر يكتمه منه شهادة، يعني ماشي شهادة الزور وما إلى ذلك، وكذلك الارتشاء دين رب العالمين في بالنسبة للرشوة، يعني ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. يعني لكي تسنب اللي وجده يتليت تصودي مارو تدفع القضية إلى القاضي وتتلاعب بالمعطيات مش كش حكم القاضي أنها لك. هذا هو الآية نزلت في هذا الموضوع، يعني قن حد يتكل بدي الشرعية ويتلس من خلال القاضي، انت ليس سن دعوت لا فوفف هذه رارسين القاضي إني بالبينات تدلو بها إلى الحكام بغض النظر اللي دستوش درشود ما وستش، يعني نجم القضية القاضي بشك هذه رارس البينات والأدلة القاضي ندي تهف خطي يعني مال غرسنا شيء تهف بتلك البينات وحكم له أديني خلاص يحكمي. هذا كذلك من الباطل، يعني يكتم الحق وهو يعلم أنه وجد يتليس خسدي بالشرعية الحكم القاضي، وهذه قلت تحايل تطرديس البعض كان الشي القاضي يحكمي، أنت ليس القاضي لا مخطئ جالس ديمانس ليس. إذن فاكتمال الحق يعني واسع نوعا ما في عدة مجالات الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قضية الصلح مثلا سن ما تمنغنش قنويت لي عديس القاضي ولسينيت لنوني لنوني، يعني بتدى هذه جاي نويت لني عديس وني تود البنت وني تود البنت كي يعني دعوني النس دونوني دع النس بتغادي جاي أخني القاضي عديس. تبعي ده كان زوال الحكام القضائي الفرص بجمس أحكام قضاء يعني ليس خلاف، يعني البينة على من دعا اليمين على من أنكر هو الأصل، وربما يضطر القاضي إلى صادنة البينات كاع أن يكون اليمين مشترك أجل، وربما كذلك فيه المناصفة. ليس يعني أحكام في القضاء، يعني ليس هذه في أحكام القضاء ينظر في المسائل، يعني ليس جزئيات وعمل القاضي بعلمه، يعني رغم البينات قارن طمس حتى يسن خلافا مني إشكالات، يعني جزئيات وإشكالات في هذه مسألة تتعلق بالقضاء ربما لا نتشعب فيها كثيرا. السلام عليكم. أحمد لك دولة النقطة دك أحمد ملاقي نولي الأمر إلا يتم يظلم إن اليتيم ألا ترون أحمد لك إذن سمع دي كوني قنت تدخل سيقنو لأن تسمى كما يقولوا إحنا وني لنفاق سيصنع قشرة تعتبر كمصلحة عامة وجرنة خاصة، مثلا يقنولي الأمر دي ظاهرين يسبين بمنسب لله يرعى عن أموال يتمام بصح كما يقولوا إحنا ما إلي تجاني أدين جمع دي راردس ولا غير الشخص يقن نخصن وسيلة مرقس أدين جمع تتجمي الناحية العامة على أساس بألم بعد ولتكوني كولي أمر لبعض اليتامى تسمى بلا وبلين وني لاني فاسنس وني حماك السؤال يقن تدخل برك كإضافة بتا تسمح نحمل لك سيتسول سلهجران فك تسيد بالك يقن دارس يقن باحث ألماني يوني الحضارات اللي لن تمت أمد بعيد تمت تطف الزمن دزعلك إنا لاحظ كاع الحضارات من بينها الحضاره تسمى الحضاره اللي كان نتنعم بها لكن واس نمرق الى حد ان كاع الحضارات يرقبوا وفيغ ميوفيغ الطبقه الحاكمه نغ القصر نغ الحاكم نغ لان دفر السجن كاع يلزموا كل حضارات يعقب غف سنطموني الحضارتي قلت ان حار غلو فيغ السجن عيغت كلب غولي غواطير دور القصور سنين الحضاره نغ سنين ان بعد اكتشف انه فيغ كنحبس بلا ايند البراءات انه في غرسني كنحبس حقيقه الا مشانداتني قالوني والحضاره يشوي مارو التعليقس يوشو التعليقس قال الحضاره الا كان فيغ دامت وجر انت انت وجر ما لقيتي انت يود قال سود مشي دوم مشي ثلاث مشي يفو كاع يفو ديس السجن حضرتك شنو في ديس السجن يفو السجن بسيشي كاين البراءات يشوي مارو التعليق سواء تتقارنوا وكانوا في غلسات يعطيك صحه ممكن توضح هذا السي وجار سيرتو الشيني مارو نسيو بحكم خاصه منيشت تيقني توكلي التبريد اللي ملي تحكم معاش القصر. السلام عليكم. بارك الله فيك. نعم بالنسبه اول بالنسبه للسؤال الاول يعني السؤال المطروح كيفيه التدخل يعني القضيه يعني المفروض ان ترفع الى القاضي خاطر حق خاص لكن شي المارو القاضي دمني يعني يا عزبني يا تعشيرت انت المفروض تولى تصبح انت تبدل اضرب في القضيه يعني لا يسكت عن هذا المنكر هاتي يخزر المنكر هذه وتنح لا القضيه انت لا ولي تجي قم تصرف ديس الذي يريد ان يغير المنكر ولتنجم هذه تف في البينات والتحقيق وكذا سيزاكي ولي الامر وسيني بتك التجهيد اليتيم اللي بمارو يتكلم بهل اللي متحصل على اخلامه خاطي نسيا وانما حسبه ان يحسس يعني شغل هذا يرفع الدعوة في حق هذا لحق هذا اليتيم إما للتعذبت كل القاضي الأصل القاضي قاضي أنت له الحق هذه الصلاحية للتحقيق والبحث إما رو يتعذبت يتعشرت يكفيه هذا أو ليتكمل يوجه الخاطر وشي داخل أمس وهد صلاحية أنه يستمع إلى بينة ويوجه يمين الناس والنجال لا يوجه لك تجلس الحقوق لا شيء وليتيت في هذا أنه يحقق لا يدخل في هذا وإنما هي من صلاحيات القاضي القاضي بالتلاش يعني إما الأصل تعشيرت الأصل هي تعشيرت انتهى التقوم لأن المسألة أسرية القرابة وإلا تعذبت الأصل يعني صادعت الهيئات عاملة فاعلة الإشكال صرف هذه التوحل يزول أما مسألة نعم الولاية والبراءة كذلك مما يجب كذلك التنويه به تذكرني بهذه النقطة بارك الله فيك وهو أن المذهب الإباضي هو الوحيد لن يؤمن له هذا الأصل يعني البراءة من الأشخاص تمنس براءة الأشخاص فني غير المذهب الإباضي غرس أما المذاهب الأخرى غرس ولاية وبراءة الجملة هاتي الأشخاص يعني ندين إلى الله تعالى أن نبغض الكافرين وكذا والعصاة كذا على الجملة أموني لا على التعيين أما الأشخاص غير الإباضية غرس توني فقط غير الإباضية غسن ولاية الأشخاص لكن على الحقيقة تسمى الناس يعني مدني لا يذكرت من رب العالمين القرآن أبو لهب نتبرأ منه وفرعون نتبرأ منه نتولى الأنبياء نتولى أني لا يذكرت من رب العالمين أما الأشخاص فلان فلان في المجتمع غرسنتوني قاعد لشسيس غير موجودة كيف نتبرأ من مسلم كيف أجحد دي مسلم أن نتبرأ السيس إلا الإباضية غسن هذا الأصل بولاية وبراءة الأشخاص ولها شروطها وضوابطها وهي نعم من أصول الدين عندنا وتعتبر من دعمات تعتبر من حرز الدين سوى أن يتحافظ الدين يعني يصونه الولاية والبراءة وفعلا هذا من مميزات المذهب الإباضي مفروض يعني أن تدرك وتطبق لكن للأسف ربما يمروا بالسلوم ورلنقاع فتشن الحقيقة فتشن لم نتصور قد هذه الأصول موجودة في مذهبنا ومتميزة وتعتبر من صميم الدين لها أصل في الدين وكذا لكن يقع أسر خفضيس بقوة بسبب ربما الجهل وبسبب أسباب يعني كثيرة لكن لابد من العودة إليها وإلا الدين لا يقام بدونها والله أعلم. نعم مسألة الولاية والبراءة يحتاج إلى موضوع أن يفصل وتبين شروطه وضوابطه إن شاء الله نسأل الله تعالى أن ييسر لنا في ذلك ما يكفي والله أعلم. المباراة تطبق مرة في الدول المتقدمة وي معروف قرعه الصحه مصطفى سي مسمس يقول زوج وسي كنسي تا هو الثاني يعني ساتمنيش سي قدع المشمس يخزر يلاحظ مني يعني لا باف ديني مشمس بات غادي دين بون التوين تسلعت الجيران نسنس الامريكان انا وين تدخل ديني غير سندي تاكسان ديني الامريكان سندي تاكسان من اللي يقنوه هو امريكان يقطع لكندا تسنى تاكس 180 سنة يخلصين لا تاكس هادي خلصين لا تاكس تسول المركز سنين نتين لا غرسني مع يعني تحنو تغادي زغسي لو كان تحنت يعني بسيطه الا غسلي يشغل شي كان خاطي امريكا يعني كنديا ثلاثه جنيه غير المشمس لا با في كندا باللي فلان بن فلان اللي يشغل لك يتغاز لا تاكس تسول كاع وسخير تسول نزار قالت يعني بدت تسويد معاه شي قال بدت يقرص وني يجو خلاص هادي خلص لا تاكس هادي بدا ينكر قال المحل اللي شد حيت اللي شتي مسمس ازد بيني مار وزق انا ازد بينا سيني شتان تصغيد فلان استحنو توي فلان يتصغيد مسمس يتسات لا تاكس هاد لونزاني مارو يسمس بدا سخان يعني كاع لي تاك كندي كاع هاد لونزاني يسمس ماني غادي يقطع وتستقبل كاع تجندم ديال هو دي زوردي سوفي قلت له ورقت تبدا تمشمس قلت له مدتها مني هادي حسين مني واحد السكاع مني شغل هادي كراها مني وتقطع عين لمدة اثنين ومن بعد تعاود سرني يعني عين الاعتبار سي. والسلام عليكم. نعم مهم وللاسف المفارقات العجيبه ربما خذاني عندنا لا يوجد من مفكرين يعني من ينتمي الى المذهب بالعكس يعني هو ضد هذا المبدا خزرت بلي كنش راه مبالغ فيه ديك الغلو ان غير تواجه لي ظروف الظروف برك تتعلق بظروف زمنيه خطي اصل من الدين. وزي ما رتف ناس تأويلات كذا للأسف يعني للأسف ربما أسيء إلى هذا المذهب من أبنائه وجار يعني تصدر طنط ابن عمر لا يفقهون بعمق أسسه وعمق الأصول اللي انتوجنت لهذا المذهب ابن عمر ربما بدعوة الدخول في الإسلام العام والتقرب إلى الغير وكذا يبت البراءة كيفاش البراءة كذا يعني الشيخ خزر تنبت هذيك نشرة الزايد هذيك نشرة إلا هذه التشنج العلاقات مع غيرانا كذا تنازلات بدون مقابل هذا للأسف يعني يصدر من بعض مثقفين وأصحاب الشهادات العليا وكذا ويتحدثون باسم المذهب وكذا في الحقيقة هذا تزوير المذهب يتقوا الله تعالى خاطر لن تغير لن تحرفني لن جند إدباب المذهب ومنظروه وعلماؤه الراسخون والربانيون على تحضر موسن ديباني بالعافية يعني هذه جبدي ما نسي أما أن يحرف في هذه الأصول ويقول لا داعي ليس لها أصل في الدين يمزور غير ترعان تعصب ضد الظروف من لين تغفص الوقت اللي يتحدث العلماء ليس عن ظروف يؤصلون المسائل من النصوص الشرعية والأدلة الشرعية إذن فصلى الله تعالى الهداية والتوفيق للجميع يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت واكف عنا شر ما قضيت. ربنا انك تقضي بالحق ولا يقطع عليك ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين.